الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فهذه هي الحلقة الخامسة في سلسلة المحاضرات في تفسير المستوى الأول من كلية الشريعة. عنوان هذه الحلقة التعريف ببعض كبار المفسرين رحمهم الله. أولهم الإمام الحبر البحر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبوه العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأمه أم الفضل. ولد وبنو هاشم بالشعب قبل الهجرة بثلاث سنين، وقيل بخمس. نشأ رضي الله عنه محبا للعلم، مكبا على تحصيله، مجالسا نبينا صلى الله عليه وسلم القدوة المعلم، ثم أخذ العلم عن أصحابه رضي الله عنهم، يحضر مجالسهم ويسألهم عما أشكل عليهم، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. منزلته وعلمه لابن عباس رضي الله عنهما منزلة عظيمة في دين الإسلام، وبخاصة في تفسير القرآن، فهو ترجمان القرآن وحبر الأمة ورئيس المفسرين. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: نعم ترجمان القرآن ابن عباس. وأخرج أبو نعيم عن مجاهد قال: كان ابن عباس يسمى البحر لكثرة علمه. وأخرج ابن سعد بسند صحيح عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال: لما مات زيد بن ثابت قال أبو هريرة: مات حبر هذه الأمة، ولعل الله أن يجعل في ابن عباس خلفا. رضي الله عنه احتل منزلة كبيرة بين الصحابة رضي الله عنهم، أثنوا على علمه على وجه العموم، وعلى تفسيره وعلمه بتفسير القرآن على وجه الخصوص. ففي صحيح البخاري قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه، فقال: لما يدخل هذا معنا وإن لنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من حيث علمت. فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم، فما رأيت أنه دعاني فيهم يومئذ إلا ليريهم. فقال لهم: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. فقل وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. فقال: ما تقول؟ فقلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح، فذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، أي في آخر السورة. فقال عمر: لا أعلم منها إلا ما تقول. تفسير ابن عباس رضي الله عنهما روي لنا عن طريق تلاميذه، ومن أشهرهم مجاهد بن جبر الذي يقول: عرضت المصحف على ابن عباس 30 عرضة، وفي بعض الروايات 3 عرضات، أقف معه عند كل آية أسأله عنها. وله طرق كثيرة، المروية عن ابن عباس رضي الله عنهما له طرق كثيرة، من أحسنها وأفضلها طريق علي بن أبي طلحة عنه، ومن جيد الطرق أيضا طريق قيس بن مسلم الكوفي عن عطاء بن السائب. وهناك طرق ضعيفة وبعضها منقطعة أو موضوعة، وأوهاها وأشدها ضعفا طريق الكلبي عن أبي صالح، فإذا انضم إليها رواية محمد بن مروان السدي الصغير فهي سلسلة الكذب. أيضا من الطرق المنقطعة طريق الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس، لأن الضحاك لم يلقى ابن عباس، وإذا انضم إلى ذلك رواية بشر بن عمارة فضعيفة لضعف بشر. أيضا طريق العوفي عن ابن عباس طريق ضعيفة، لأن العوفي ضعيف. لكن ولله الحمد كتب التفسير مليئة بالمروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وما فتئ المحققون والمخرجون يخرجون هذه الروايات وينظرون في أسانيدها كي يستفاد منها. ومن أولى الكتب في ذلك التي اعتنت بتفسيره رضي الله عنه تفسير ابن أبي حاتم وتفسير ابن جرير الطبري. ومن أعلام المفسرين مجاهد بن جبر المكي أبو الحجاج المخزومي المقرئ مولى السائب بن أبي السائب، روى عن علي رضي الله عنه وعن سعد بن أبي وقاص والعبادلة الأربعة رضي الله عن الجميع، ورافع بن خديج وعائشة وأم سلمة وأبي هريرة وسراقة بن مالك وغيرهم رضي الله عنهم. وروى عنه عطاء وعكرمة وعمرو بن دينار وقتادة وغيرهم. كان مولده رحمه الله سنة 21 للهجرة في خلافة عمر، ومات سنة 300. له رحمه الله مجاهد بن جبر منزلة سامية وقدر كبير في علوم الإسلام، وبخاصة في علم التفسير، حتى قيل إنه أعلم التابعين بالتفسير. وقد روي عنه أنه قال: عرضت القرآن على ابن عباس 30 عرضة، وفي بعض الروايات 3 عرضات، أقف معه عند كل آية وأسأله عنها فيما نزلت وكيف كانت. ولذلك كثر الثناء عليه. قال الإمام الثوري رحمه الله: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، يعني يكفيك ويغنيك. وقال ابن تيمية: ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم. وليس معنى هذا أنه إذا قال قولا يكون هو الفصل في الآية، لكن ما في شك أنه يعني من أقوى الأقوال وأقربها إلى الصواب، ولكن يعني أن يكون عمدة 100% لا يقدم عليه غيره، لا، هذا يحتاج إلى نظر وتأمل، لكنه هو الإمام وهو المقدم، ولكن بعد نظر وتمحيص من طالب العلم. يعني لا يكون معنى هذا أن نأخذ كل ما ينسب إلى مجاهد رحمه الله، فإن مجاهد كغيره من الرواة الذين نقل عنهم، وقد يكون السند أيضا إلى مجاهد ضعيف أو منقطع، فلا بد الحقيقة من النظر والتأمل، بخاصة في جانب طالب العلم. أما الثناء عليه فكثير. قال قتادة رحمه الله: أعلم من بقي بالتفسير مجاهد. وقال ابن سعد: كان ثقة فقيها عالما كثير الحديث. وقال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في آخر ترجمة مجاهد بن جبر: أجمعت الأمة، يعني هذا الحقيقة إجماع وقبول له رحمه الله تعالى، أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به. هو يعني أجمعت الأمة على النقل عنه والإفادة منه، وقد قرأ عليه أحد القراء السبعة وهو عبد الله بن كثير. بعد ذلك ننتقل إلى علم ثالث من أعلام المفسرين، ألا وهو شيخ المفسرين وإمامهم أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى. ولد سنة 224 للهجرة وتوفي سنة 310 للهجرة. كان عالما فذا كثير الرواية، رحل في طلب العلم وتنقل بين البلدان والأمصار، يكتب وينقل ويحضر مجالس العلماء حتى نقل علوما كثيرة في فنون متنوعة. وله رحمه الله تعالى نتاج علمي وكتب مؤلفة في فنون مختلفة، أو أشهرها وأعظمها تفسيره جامع البيان عن تأويل آي القرآن. والتأويل هنا كما ذكرت في محاضرات سابقة بمعنى التفسير. أيضا له كتابه في التاريخ، تاريخ الأمم والملوك، والآداب الحميدة والأخلاق النفيسة، واختلاف الفقهاء، وتهذيب الآثار، وغير ذلك من الكتب. تفسيره له منزلة رفيعة، بل قال بعض العلماء كل المفسرين عالة على ابن جرير. وقد روي عن ابن خزيمة أنه قال: لو أن أحدا سافر إلى كذا وكذا من أجل كتاب محمد بن جرير لم يكن ذلك كثيرا، لم يكن ذلك كثيرا. ابن جرير رحمه الله له منهج متميز الحقيقة في كتابه، فهو يعتني بالإسناد، يورد الأقوال أو الآثار عن الصحابة وعن التابعين، والأحاديث بلا شك يوردها مسندة، له أسانيد. وهذا الحقيقة يعطي هذه الأقوال ميزة عن غيرها، حيث إنسان يعرف هل هي صحيحة أو ضعيفة. كما أنه يرجح بين الأقوال، يعرض الأدلة ويعرض أوجه الاستشهاد ثم يرجح بين الأقوال ويوجهها. كما أنه أيضا يعتني بالقراءات ويذكر توجيهها، وله أيضا عناية باللغة، بيان المفردات وبالإعراب. كما أنه رحمه الله يحفظ جمعا كثيرا من شعر العرب، وقد استشهد به كثيرا في تفسيره، إلى غير ذلك من المميزات التي يعني جعلت تفسيره في المقدمة الحقيقة بين كتب التفسير. وقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: كتاب ابن جرير في التفسير لم يصنف أحد مثله. بلا شك، نعم، لم يصنف أحد مثل كتابه رحمه الله تعالى. هذا يعني هذا التفسير كما قلت طبع عدة طبعات، ومن آخرها طبعة التي أشرف على تحقيقها معالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي وجمع من المحققين جزاهم الله خيرا، وهي طبعة لله الحمد نفيسة ومتداولة في الأسواق وبين أيدي الناس. أنتقل إلى علم آخر من أعلام المفسرين، ألا وهو الحافظ ابن كثير، وهو أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير البصري ثم الدمشقي الشافعي رحمه الله تعالى. ولد سنة 705 للهجرة، وتوفي سنة 774 للهجرة. هو إمام علم، حياته زاخرة بالعلم، كان فقيها متقنا ومحدثا بارعا ومؤرخا ماهرا. قال فيه الحافظ ابن حجر: كان من محدث الفقهاء، سارت تصانيفه في البلاد في حياته، وانتفع بها بعد وفاته. له مؤلفات كثيرة، نتاج علمي مبارك نفع الله به، من أهمه وأشهره تفسير القرآن العظيم. وله كتابه العمدة في التاريخ البداية والنهاية، وله أيضا جامع المسانيد والاجتهاد في طلب الجهاد وغير ذلك. تفسير الحقيقة يعتبر المرتبة الثانية في كتب التفسير بالمأثور، وهو مرجع أصيل لا يستغني عنه طالب العلم. قال فيه بعضهم: هذا التفسير، يعني مبينا منهجه والثناء عليه، هذا التفسير من أشهر كتب التفسير في العناية بما روي عن مفسر السلف وبيان معاني الآيات وأحكامها، وأنه لم يتوسع أيضا في الإعراب وفي فنون البلاغة أو الاستطراد في علوم أخرى لا علاقة لها بكتاب الله عز وجل. من مزاياه أيضا، وهذه الحقيقة تعتبر مشهورة عن تفسير القرآن بالقرآن، اعتنى رحمه الله بهذا الأمر عناية بالغة. تجد إذا جاء عند آية يفسرها بآيات أخرى، وخير ما يفسر به القرآن أن يفسر بالقرآن. يلي ذلك الأحاديث المرفوعة، له أيضا عناية بذكر الأحاديث، ويذكر أسانيدها ويذكر من خرجها، وقد يحكم على هذه الأحاديث. أيضا آثار الصحابة، أقوال التابعين، يكثر من ذلك. كما أنه أيضا يعني يذكر في بعض الأحيان الإسرائيليات، لكن يبين نكارتها ويحذر من روايتها ويبين الأخطاء التي فيها، مع ما له رحمه الله من شخصية واضحة من حيث الترجيح والاختيار بين الأقوال. أنتقل بعد ذلك إلى علم آخر من أعلام المفسرين، ألا هو الفخر الرازي، الإمام. إذا قيل الإمام عند المتأخرين فإنما يعنون به الفخر الرازي، وهو محمد بن عمر بن الحسن التميمي البكري الرازي فخر الدين، المعروف بابن الخطيب. ولد رحمه الله سنة 543 للهجرة، وتوفي سنة 606 للهجرة بهراه. درس في بداية حياته العلوم الدينية والعلوم العقلية، وتعمق وبرع في علوم كثيرة، في الفقه وأصوله، في التفسير وعلوم القرآن، في الحديث وعلومه، في المنطق والفلسفة، في علم الكلام إلى غير ذلك. والحقيقة أن الرجل يعتبر الإمام في زمانه، يعتبر الإمام في زمانه، وكان له نتاج علمي في فنون مختلفة، منها مفاتيح الغيب المسمى بالتفسير الكبير، وإحكام الأحكام، والمحصول في أصول الفقه، والبرهان في قراءة القرآن، ودرة التنزيل وغرة التأويل، إلى غير ذلك من كتبه الكثيرة. وقد سبق أنني ذكرت في حلقة سابقة وفي لقاء سابق أنه عند قول الله عز وجل: وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، قال رحمه الله: إنني قد عانيت علوما كثيرة، واشتغلت بفنون متخلفة مختلفة بفنون مختلفة، فما وجدت بركة عادت علي مثل خدمتي لكتاب الله عز وجل. أسأله جل وعلا يجعلني وإياكم ممن اعتنوا بكتاب الله من جميع الأوجه، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. تفسيره الحقيقة مليء بالقراءات وتوجيهها، ذكر الأقوال، الفوائد والاستنباطات، الإعراب، النكات البلاغية، ولكنه رحمه الله توسع في علوم كثيرة كعلم الفلك والفلسفة والهيئة، والتوسع في نقل ما عند الصوفية وعند الفلاسفة، حتى قال بعضهم مبالغة: فيه كل شيء إلا التفسير. وهذه الكلمة الحقيقة فيها إجحاف، يعني كون يقال أنه في كل شيء إلا التفسير، يعني التفسير غير موجود، هذا كلام غير صحيح الحقيقة. لكن الصحيح أن فيه التفسير ومعه كل شيء، ويعني أن عنده تفسير ومعه علوم أخرى أدخلها في هذا الكتاب. لكن أن يعرى كتاب ويقال ليس فيه شيء من التفسير، فيه كل شيء إلا التفسير، هذه الكلمة الحقيقة فيها إجحاف وفيها مبالغة. والإنصاف أن يقال فيه التفسير وغير التفسير، وبلا شك أن الحقيقة توسعه في العلوم الأخرى لا يرتضى في كتاب تفسير لكلام الله عز وجل. هو الكتاب حقيقة مطبوع ومتداول، وهو مرجع وعمدة في مكتبة التفسير، في مكتبة التفسير. ختاما نقف عند علم آخر من أعلام المفسرين، وهو الحقيقة أخذناه في العصر الحاضر، لا أقول الآن في وقتنا، لأنه قد توفي، وهو الإمام الشوكاني. وهو الإمام الشوكاني محمد بن علي بن عبد الله الشوكاني ثم الصنعاني، الإمام المجتهد. ولد رحمه الله تعالى سنة 1173 للهجرة، سنة 1173 للهجرة، في هجرة شوكان بصنعاء. وقد اجتهد رحمه الله في طلب العلم، وكان معروف يعني طالب العلم أول ما يبدأ بحفظ القرآن الكريم، أول ما يبدأ يعتني بحفظ القرآن الكريم. هكذا كان منهج سلفنا ومنهج خلفنا إن شاء الله، أنهم على حفظ القرآن. وأذكر في هذا المقام أن الوليد بن مسلم رحمه الله قال: كنا نجالس الأوزاعي، فإذا رأى فينا حدثا، يعني شخص جديد حضر الحلقة، يحضر الآن يطلب العلم، قال له: يا فلان، هل تحفظ القرآن؟ فإن قال لا، قال: اذهب فاحفظ القرآن ثم تعال اطلب العلم، وإن قال نعم، قربه وأدناه. وهكذا الحقيقة المنهج الصحيح لطلب العلم أن يبدأ الإنسان بحفظ القرآن، أن يفرغ وقته لحفظ القرآن، فإذا حفظ القرآن انطلق إلى طلب العلم. وهنا يعني أذكر فائدة. قد يقول بعض: طيب إذا ذهبت إلى حفظ القرآن سيفوتني طلب العلم. أنا أقول إن هذا السؤال طرح على سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، فقال: ينبغي لطالب العلم في أول حياته أن يجعل ثلثي وقته في حفظ القرآن والثلث الباقي في طلب العلم، يعني الثلثين في حفظ القرآن والثلث الباقي في طلب العلم. قال رحمه الله: فإذا حفظ القرآن جعل المسألة بالعكس، جعل ثلثي وقته لطلب العلم والثلث الباقي لمراجعة الحفظ وأن يحافظ على حزبه من القرآن، فإن الذي ليس له حزب من القرآن لا يختم القرآن. أنا الحقيقة أنتهز فرصة عند هذا الكلام، وهو يعني مسألة حفظ القرآن، يعني وخاصة نحن الآن في رحاب التفسير، يعني ينبغي الحقيقة لطالب العلم أن يعتني بحفظ القرآن، ثم يكون له أيضا حزب من القرآن إلى غير ذلك. إذا أقول أن الإمام الشوكاني مثل غيره من العلماء حفظ القرآن في بداية طلب العلم، ثم بعد ذلك انتقل إلى مجالس العلماء يحضرها وينهل من معينها، فجلس في مجالسهم واعتنى أيضا رحمه الله بحفظ المتون. الرجل اللي هو الإمام الشوكاني كان مشهورا بحفظ المتون، والعلماء يقولون: من حفظ المتون حاز الفنون، من حفظ المتون حاز الفنون. ولكن هذا كله بعد أن يحفظ القرآن الكريم وما تيسر له من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء يقولون يعني ينبغي الإنسان في حفظ السنة أن يبدأ بالأربعين النووية، ثم عمدة الأحكام، ثم بلوغ المرام، ثم يكون له اطلاع على الصحيحين، ثم السنن الأربع وغير ذلك. على كل حال يعني هكذا كان منهج سلفنا في طلب العلم. حفظ رحمه الله كما قلت متونا كثيرة في النحو والصرف والبلاغة والأصول، أصول الفقه وآداب البحث والمناظرة، حتى صار إماما يشار إليه بالبنان، وظل مكبا على يعني تحصيل العلم ثم التدريس إلى أن توفي رحمه الله سنة 1250 للهجرة، إلى أن توفي سنة 1250 للهجرة. هو رحمه الله على مذهب الزيدية، على مذهب الإمام زيد، وقد ألف وأفتى وطلب الحديث وفاق فيه أهل زمانه. وكان رحمه الله يعني لا يرتضي التقليد الأعمى، نعم هو يعني يستفيد من أقوال العلماء وأصحاب المذاهب السابقة، ولكن رحمه الله كان له ترجيح واختيار يعتمد فيه على الأدلة من الكتاب والسنة. رحمه الله تعالى كان له نتاج علمي، وله مؤلفات كثيرة تدل على سعة علمه وعلى تأصيله وعلى دقته. من أشهر مؤلفاته وهو الذي بين أيدينا فتح القدير، الجامع بين فني الرواية والدراية. هذا الكتاب كتاب النفيس وفتح القدير، سأقف عنده بعد قليل. أيضا له نيل الأوطار، شرح نيل الأوطار على منتقى الأخبار للمجد بن تيمية، يعني منتقى الأخبار هذا للمجد بن تيمية جد شيخ الإسلام، جد شيخ الإسلام. الشوكاني له شرح عليه في كتاب النفيس لا يستغني عن طالب العلم بعنوان نيل الأوطار، وهو خير من كتب في الحديث على أبواب الفقه. أيضا له كتابه المشهور والعمدة في أصول الفقه إرشاد الفحول، إرشاد الفحول هذا يعتبر عمدة في كتب أصول الفقه. كما قلت أن كتاب فتح القدير الحقيقة من أقرب كتب التفسير تناولا، ولذلك ولله الحمد يعتني به العلماء وطلبة العلم في هذا العصر، ويعني يرجعون إليه في التحضير وفي التدريس. الكتاب الحقيقة يعني اعتمد على فحول المفسرين، يعني الإمام الشوكاني ينقل عن أئمة المفسرين، وبخاصة يعني الحقيقة ثلاثة منهم، يعني هو ينقل عن كثير لكن الذي يكثر النقل عن كثيرا أبو جعفر النحاس، صاحب معاني القرآن وصاحب إعراب القرآن وصاحب الناسخ والمنسوخ. أيضا ينقل عن ابن عطية، عبد الحق بن غالب بن عطية أبو محمد صاحب المحرر الوجيز، ينقل عن كثيرا. أما أكثر النقل فهو عن الإمام القرطبي رحمه الله تعالى صاحب الجامع لأحكام القرآن، ينقل عنه كثيرا، بل بعض الأحيان يعني ما ليست المسألة أسطر بل قد يكون صفحة، ينقل عن القرطبي، والقرطبي بلا شك أنه إمام، في هذه النقولات قد يعلق عليها ويرجح ويختار تكون له شخصية واضحة ومتميزة، وفي بعض الأحيان يكتفي بالنقل عن هؤلاء، ومعنى هذا أنه يرتضي هذا الشيء الذي نقله عنهم، وهم بلا شك أئمة كبار وعلماء وأفذاذ. الحقيقة يعني أختم هذه الحلقة فأقول، يعني ينبغي لطالب العلم أن تكون له قراءة في تراجم المفسرين، ينظر فيما بذلوه وما اجتهدوا في تحصيله وجمعه، نفع الله بهم الأمة. وهي تراجمهم الحقيقة في البداية ليس هناك كتب متقدمة في تراجم المفسرين، لكن نجدها في كتب التي ترجمت للصحابة رضي الله عنهم، أسد الغابة، الاستيعاب، الإصابة، أيضا الكتب التي توسعت بعد ذلك، الطبقات لابن سعد، سير أعلام النبلاء للذهبي، أيضا في هناك كتب ألفت في تراجم المفسرين على وجه الخصوص، مثل طبقات المفسرين للداوودي، وأيضا للسيوطي رحمه الله تعالى. يعني ينبغي الحقيقة القراءة في تراجم هؤلاء المفسرين، أيضا في الكتب الأخرى سواء كما قلت من كان في وقتهم أو بعد ذلك، لأن القراءة في سير هؤلاء تزيدنا حبا لهم وتزيدنا نشاطا في طلب العلم، وتعظيما قبل ذلك لكلام الله عز وجل وإقبالا عليه، ويعني احتساب الأجر في خدمة كتاب الله عز وجل. هؤلاء الأعلام، هؤلاء الأئمة، ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بتوفيق الله جل وعلا أولا وآخرا، ثم بهذا الجهد وهذا البذل وهذا التحصيل، حتى ولله الحمد نفعوا أنفسهم أولا وأناروا قلوبهم بهذا القرآن الكريم، ثم أيضا نفعوا الأمة الإسلامية التي لا تزال تنكب على كتبهم وتستفيد منها وتقرأ فيها وتحضر وتدرس وإلى غير ذلك. أسأله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، كما أسأله جل وعلا أن يجعلني وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.